الزمن من عمايله يا ناس فيا قام الزمن بدفع ثمن اخلاصي غدر واسيا بدفع الثمن هو مني ساكت وبداري ما بتكلمش ولك مني صاغة غابر على جرحي ما بقلمش بص فضت علينا احضي في حب ناس حلوين بدل اللي راح قلبي اللي كان طير بيهم كسرهم جناح وبقول لأي حد جاي يخضر ويمشي باب الطيابة يابا خلاص رمينا مفتاحه وجع الوجع تنفسي تقدر جيت ارجع هم يا لولي مفيش مرتجع وجع الوجع تنفسي تقدر جيت ارجع هم يا لولي ارفع ايدك لفوق الظروف خلت حالتي كانت ناشفة ده ولاد الجحدة وما شاف صورتي انت من نومي هما فاكريني رنة ورا رنة وما رد عليا بقول انت فين يا ابني والله وحشت قالوا اقصى عليك ما تقلش مش بتيجي ولا حد بيشوف ارفع ايدك كده كده Yeah. هيز عشان نمشي معايا ملك ومالي الزمان قولي هطلع عندك الشاي اللي ملك ومالي الزمان قولي هطلع عندك الشاي اللي دايس عليا انا ليل ونهار ما بقاش بيا Let's hit it.